عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها متفق عليه. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, pergi pagi atau senja hari dalam berjuang fi sabilillah itu lebih baik dari mendapatkan keuntungan dunia seisinya. Hadis muttafaqun alaihi.